صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في قراءتنا السابقة أنه يجب على الإنسان صوم شهر رمضان، وأنه ركن من أركان الإسلام، ومر بنا أنه يباح الفطر للمسافر والمريض، فإذا سافر الإنسان جاز له الفطر ويقضي الأيام التي أفطرها، وإذا مرض الإنسان جاز له الفطر ويقضي بعدد الأيام التي أفطرها. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعدة من أيام أخر. ومر بنا أيضا بأن هناك من المرضى مرض لا يرجى برؤه، فلا يمكن أن يقضي، لا يمكن أن يقضي، لأن المرض مستمر معه والصيام يضر به. فإذا كان الإنسان مريضا مرضا لا يرجى برؤه أو كبيرا لا يستطيع الصيام، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين ولا حرج عليه في ذلك. وقرئ في الآية الكريمة وعلى الذين يطيقونه، أي يطوقونه، بمعنى يشق عليهم. ومر بنا أيضا بأن المرأة الحامل إذا كان الصيام يشق عليها، أو المرأة المرضع إذا كان الصيام يشق عليها أو على رضيعها، أو يشق عليها وعلى رضيعها أو على رضيعها فقط. فإذا كانت الضرر أو المشقة عليها وحدها أو عليها مع رضيعها، فإنها تفطر وتقضي بعدد الأيام التي أفطرتها. وأما إذا كان على الرضيع فقط فإنها تفطر وتقضي، وعلى من تجب عليه نفقة الرضيع أن يطعم عن كل يوم مسكينا. ومر بنا بأن المغمى عليه، من أغمي عليه جميع النهار، فإنه لا يصح صومه، بل لا بد من القضاء، بل لا بد من القضاء، بخلاف النائم إذا نام جميع النهار فإن صيامه صحيح. ونكمل قراءتنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط. ما نسأل الحمل في الأيام الأولى، الأيام الأخيرة، متوسط الحمل، حامل، أفطرت الحامل، أفطرت المرضع، ما السبب في الفطر؟ خوفا على نفسها، خوفا على نفسها مع حملها أو مع رضيعها، فإنها تفطر وتقضي. طيب، أفطرت الحامل، أفطرت المرضع خوفا على الحمل، خوفا على الرضيع، دون أن يكون هناك ضرر عليها، فإن عليها القضاء والإطعام. نعم. وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط، أو مع الولد قضطاه أيقظت الصوم فقط من غير فدية. إذا كان الخوف عليها أو عليها مع ولدها، فهذا له حكم. إذا كان الخوف لا على الولد وحده فهذا له حكم آخر. لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، وإن أفطرتا خوفا على ولديهما فقط. هذه المسألة الثانية، خوفا على الولد فقط، فيترتب عليه إطعام وقضاء. خوفا عليها أو عليها مع الولد قضاء فقط. خوفا على الولد فقط قضاء وإطعام. لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، وإن أفطرتا خوفا على ولديهما فقد قضتا عدد الأيام وأطعمتا. وأطعمتا يطعم من تجب عليه نفقة الحمل، يطعم من تجب عليه نفقة الرضيع وهي عليها القضاء. أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة. لكل يوم مسكين ما يجزئ في كفارة، والذي يجزئ في كفارة مد بر، نصف صاع من تمر، نصف صاع من شعير، نصف صاع من زبيب، نصف صاع من أخر. فإذا كان بر فهو مد، وإذا كان من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط فنصف صاع، والصاع أربعة أمداد. لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. ابن عباس رضي الله عنه حضر هذه الأمة يقول: رخصة للشيخ الكبير والمرأة المسنة، ليسوا مرضى وإنما كبار لا يستطيعون الصيام. وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا. والمرضع والحبل إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود. وروي عن ابن عمر: وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة. تجزئ إلى مسكين واحد، وتجزئ إلى عدد من المساكين، يعني يمكن لمسكين واحد ويمكن لعدد من المساكين. ومتى قبل رضيع فدي غيرها وقدر أن يستعجر له لم تفطر. إذا قبل الرضيع فدي امرأة أخرى ليس لأمه أن تفطر، بل نعطيه تلك المرأة الأخرى التي ترضعه إذا وجد مقابل، إذا وجدت الأجرة. وذئر كأم، وذئر كأم، يعني المرأة التي ترضع هذا الطفل لها من الأحكام كالأحكام التي لأمه من حيث جواز الإفطار إذا خفنا على الرضيع من الهلاك. ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ مأزوم من هلكة فغرق. إذا سقط إنسان في البحر أو سقط في البر في بئر ولم نجد من ينقذه، لأن الناس في صائم في صيام، فإنسان لا يستطيع لا يقدر على إنقاذ هذا الذي هوى في البئر أو سقط في البحر إلا إذا أفطر. نقول: يجب عليك الفطر لتنقذ هذا الغريق. وليس لمن أبيح له فطر رمضان صوم غيره فيه. إنسان أبيح له الفطر لكونه مسافر، لكونه مريض، لكونه كبير، أبيح له الفطر. قال: ما دام أبيح لي الفطر سأصوم نافلة. نقول: لا، الأولى إذا استفدت من هذه الرخصة وهي رخصة الفطر فذا، وإذا أردت الصيام لا يمكن أن تصوم نافلة، بل صيامك الواجب أولى. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. إذا غم أغمي عليه أو جن جميع النهار ولم يفق فالصيام غير صحيح، لأنه يفتقر إلى نية، والمجنون ليس له نية، والمغمى عليه كذلك، بخلاف من نام جميع النهار، لأن النوم عادة والإنسان لا يفقد فيه جميع الإحساس. لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية، فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه، فإن أفاق جزءا من النهار صح الصوم سواء كان من أول النهار أو آخره، لا إن نام جميع النهار فلا يمنع صحة صومه، لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية. ويلزم المغمى عليه القضاء، أي قضاء الصوم ويلزم الواجب. المغمى عليه أن يقضي، إذا أغمي عليه جميع النهار قلنا الصيام غير صحيح، يلزمه القضاء، كما مر بنا بالنسبة للصلاة، وأن عمار رضي الله عنه أغمي عليه 3 أيام فقضى صلاتها. نعم، أي قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء، لأن مدته لا تطول غالبا، ولم يزل به التكليف فقط، بخلاف المجنون فلا قضاء عليه لزوال تكليفه. ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة، بقوله عليه السلام أن يعين أنه يصوم رمضان، أنه يصوم القضاء، أنه يصوم الكفارة، أنه يصوم النفل، أنه يصوم أيام البيض، يعين النية، لأنه ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، بقوله عليه السلام وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، من الليل، لما روى الدارقطني بإسناد عن عمره، تكون من الليل لصيام الفريضة. أما النافلة فيمكن أن ينوي الإنسان إذا ما أكل، يمكن أن ينوي في الضحى، يمكن أن ينوي في الظهر، يمكن أن ينوي إذا ما أكل، أي وقت ينوي فيه يصح، لكن الفريضة لابد أن تكون النية من الليل، لابد أن تكون النية من الليل. وأما النافلة فإذا ما أكل الإنسان يمكن بعد صلاة الفجر يقول أنا اليوم صائم نويت الصيام، يمكن الساعة 8 يقول أنا الآن نويت الصيام، الساعة 10 ينوي الصيام للنافلة. أما الفريضة فلا بد أن تكون من الليل، لا بد أن تكون من الليل. نعم، لما روى الدارقطني بإسناده أن عمرة عن عائشة مرفوعة، من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له، لأنه مر بنا بأن الصيام لغة بمعنى الإمساك، وشرعا إمساك عن الطعام والشراب والوقاية من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، فلا بد أن تكون النية قبل طلوع الفجر، أما بعد طلوع الفجر إذا نوى هذا يعتبر نافلة. نعم، وقال إسناده كلهم ثقات، ولا فرق بين أول الليل ووسطه وآخره، إنه ينوي الآن يقول أنا إن شاء الله نويت الصيام غدا أو منتصف الليل أو آخر الليل، ولا مانع أيضا أن يأتي بما يتنافى أو بما يكون مخالفا للصيام، لا مانع أن ينوي الآن إنه بكرة غدا صائم ويأكل، أو يقول غدا صائم ويشرب، أو يقول غدا صائم ويواقع، لا مانع أن يأتي بشيء من ذلك في الوقت المباح له فعله. نعم، ولو أتى بعدها ليلا بمناف للصوم، ولو أتى بعدها يعني بعدها، الضمير يعود إلى أي شيء؟ بعدها أي بعد النية، بمناف للصوم. ما هو الذي ينافي الصوم؟ الأكل الشرب الجماع. لو أتى بعد ذلك يعني بعد النية بما ينافي الصوم جاز ذلك. من نحو أكل ووطئ لصوم كل يوم واجب، لأن كل يوم عبادة مفردة، لا يفسد صومه بفساد صوم غيره. لا نية الفرضية، لا نية الفرضية يعني لا يلزم أن يقول أني نويت فرضا أو نويت كذا، لا لا يلزم ذلك. نعم، أي لا يفترض أن ينوي كون الصيام فرضا، لأن أن ينوي الصيام فرضا، المهم أن ينوي الصيام. نعم، لأن التعيين يجزئ عنه. ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسد نيته لا متبرفا. إذا قال أنا صائم غدا مترددا إن شاء الله، إذا كان مترددا فلا، أما إذا قالها للتبرك بالمشيئة صح ذلك. كما لا يفسد إيمانه بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال، ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم. يكفي في النية أنه يأكل على أساس أي شيء، لأجل يصوم غدا، أن يشرب لأجل أي شيء، لأجل أن يصوم غدا. نعم، ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. النفل يجوز أن تكون النية في النهار قبل الزوال أو بعد الزوال، يعني قبل الظهر أو بعد الظهر، يجوز أن ينوي الإنسان في صيام النفل، أما صيام الفرض لا بد أن يكون من الليل. نعم، لقول معاذ وابن مسعود وحذيفة وحديث عائشة دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا. قال فإني إذا صائم. رواه الجماعة إلا البخاري. وأمر بصوم يوم عاشوراء في أثنائه، ويحكم في الصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها، ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرض لم يجزئ لعدم جزمه بالنية. وإن قال ذلك ليلة الثلاثين إذا كان غدا من رمضان فأنا صائم، وإلا فأنا مفطر. ليلة الثلاثين يقول إذا ثبت الهلال هذه الليلة فأنا صائم، وإذا ما ثبت الهلال فأنا مفطر، لا حرج في ذلك. نعم، وإن قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان وقال وإلا فأنا مفطر، فبان من رمضان أجزأ، لأنه بنى على الأصل لم يثبت زواله. ومن نوى الإفطار أفطر، أي لأنه نوى، لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله، بنى على أصل وهو أنه إذا كان من رمضان صائم، إذا كان من غير رمضان فهو مفطر. نعم، لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله. ومن نوى الإفطار أفطر، أي سار كمن لم ينوي لقطعه النية. إذا نوى الإنسان الإفطار أفطر، لكن ما هو كمن أكل أو شرب، لا، لأنه يصح. إذا نوى الإفطار أفطر وينويه نفلا، وينويه نفلا، من نوى الإفطار أفطر، لكن ليس كمن أكل أو شرب، لأن من أكل أو شرب لا يكون لا نفلا ولا فرضا، لكن هذا إذا نوى الإفطار أفطر ويصح أن ينقله من فرض إلى نفل. وليس كمن أكل أو شرب، فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان. ومن قطع نية نذر أو كفارة ثم نواه نفلا أو قلب نيته ما إلى نفل صح، كما لو انتقل من فرض قطع نية نذر، قطع النذر واجب على الإنسان، قطعه إلى نفل، أو كفارة واجب على الإنسان قطعه إلى نفل، جاز ذلك. كما أن الإنسان لو صلى الفريضة يصح أن ينقلها إلى نافلة ويصلي الفريضة، يعني صلى وحده فريضة ثم علم بأن هناك جماعة جيد فأراد أن يجعلها نافلة لأجل أن يصلي الفريضة مع الجماعة، يجوز له ذلك. كما لو انتقل من فرض صلاة إلى نفلها. صلى الله وسلم على